بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس 12 من دروس عمدة الفقه. نستضيف في هذا الدرس فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياك الله وبارك فيك. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام، فأهلا وسهلا بكم، وأترك المجال لضيف لقائنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. في بداية هذا الدرس نوجه سؤالا لطلابنا في بيوتهم، وهو: ما حكم تزويج من لا يصلي؟ ما حكم تزويج من لا يصلي؟ هذا هو السؤال الأول والأخير الحقيقة. الأخوان هنا لن نسألهم اليوم، لأن سألناهم سؤال في الحلقة الماضية فما أجابوا، إذن عقاب الشيخ، يعني لا نقول عقاب وإنما حجاب، نحجب السؤال عنهم هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى في المستقبل نعيد الموضوع. قبل أن نبدأ بكلام بقراءة كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب الأذان والإقامة، نأخذ بعض التمهيد في هذا. أولا، تعريف الأذان والإقامة. الأذان باللغة الإعلام، ومن قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. ومنه قوله تعالى أيضا: آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. وأما تعريف الأذان في الشرع فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بذكر مخصوص. الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بذكر مخصوص، وهذا الذكر المخصوص هو جمل الأذان التي سيأتي بيانها إن شاء الله بعد قليل. وأما الإقامة في اللغة فهي الإدامة، وأما في الشرع فهي الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص أيضا. الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، وهذا الذكر المخصوص هو جمل الإقامة التي سيأتي بيانها. الأذان شرع لحكم عظيمة، ومن هذه الحكم التي شرع الأذان من أجلها بيان شأن عظم هذه الصلاة. من فوائد وحكم الأذان، أو من حكمة التشريع، تشريع الأذان، بيان أهمية شأن الصلاة، حيث شرع للنداء إلى هذا الأذان الذي هو شعيرة من شعائر الدين الظاهرة. أيضا من حكمه إعلان ذكر الله عز وجل وتوحيده وتعظيمه، لأنك لو نظرت في جمل الأذان لوجدت أنها تشتمل على معان عظيمة، فيه التكبير وهو تعظيم لله عز وجل، وفيه الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله، وفيها إعلان التوحيد توحيد الله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله، وفيها أيضا التصديق أو إعلان التصديق بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأنه رسول حقا وصدقا من عند الله عز وجل. ثم النداء إلى هذه الصلاة بعد إعلان تعظيم الله عز وجل الذي سيدعى الناس لعبادته وأداء هذه الصلاة العظيمة، وبعد إعلان الشهادتين وأن المسلم يجب الذي يصلي يجب أن يكون موحدا. وفي هذا يعني ملحظ، وهو أن الشهادتان والتوحيد قبل الصلاة، وهذا هو الترتيب المنطقي لأركان الإسلام، لأن الركن الأول هو الشهادتان التوحيد، ثم بعد ذلك الدعاء إلى الصلاة. ففي الجدة للصلاة بعد الشهادتين دليلا على أن من شروط صحة الصلاة وقبولها عند الله عز وجل أن يسبقها التوحيد، التوحيد والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم النداء بالفلاح، ولا شك أن من عظم الله عز وجل وشهد شهادة الحق وشهد بالرسالة ثم أدى هذه الصلاة وجاء إلى هذه الصلاة، فلا شك أنه يترتب على هذا الفلاح، ولهذا جاء النداء الفلاح، حي على الفلاح بعد النداء للصلاة. هذا يفيد أن الفلاح، كل الفلاح في تعظيم الله عز وجل وعبادته حق عبادته، ومن أعظم ما يعبد الله عز وجل به التوحيد والتصديق برسالة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم أداء هذه الصلاة العظيمة. ثم بعد ذلك التكبير مرة أخرى عودا على تعظيم الله عز وجل، ثم إعلان التوحيد وختام الأذان بهذا التوحيد العظيم بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. في تشريع الأذان تنبيه الغافل وتذكير الناس وتعليم الجاهل. لو لم يكن هذا الأذان مشروعا على هذه الصفة التي سمعناها، والناس لاهون في أعمالهم وفي أشغالهم وفي ارتباطاتهم وفي أعمالهم وفي اهتماماتهم، لوجدت أن الناس ربما أو كثير من الناس ربما يغفلون عن أداء هذه الصلاة، وربما يتغافل البعض، ربما ينسى البعض، ربما يتشاغل البعض، ولكن هذا النداء العظيم الذي يعلن أمام الملأ بصوت مرتفع ومن مكان مرتفع تنبيه للغافلين وتذكير للناسين بأهمية تعظيم الله عز وجل وتوحيده والشهادة له بالحق والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النداء لهذه التذكير بهذه الصلاة. أيضا تنبيه بالناس بأن لا تشغلهم الدنيا وجمعها واللهف وراءها عن عبادة الله تعالى. أيضا شرع هذا الأذان يكون شعارا ظاهرا وعلامة كبرى من العلامات التي يميز بها البلد المسلم من غيره، ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا هو وأصحابه وأقبلوا على قرية أو على بلدة انتظروا، فإذا سمعوا الأذان كفوا، وإذا لم يسمعوا الأذان غاروا عليه. وهذا يدل على أن الأذان من العلامات البارزة الظاهرة التي تميز البلد، هل هو بلد مسلم أو غير مسلم. فإذا كان يعلن في الأذان وتؤدى فيه الصلاة فهذه من علامات كون هذا البلد مسلم إلى آخره. هذا فيما يتعلق بأهمية ومكانة وحكمة تشريع الأذان. نسمع الآن أو نقرأ كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بموضوع الأذان والإقامة، وتفضل يا شيخ معمر. جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأذان والإقامة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن. خلينا نقف هنا وبعدين. طيب أدرك يا شيخ. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ باب الأذان والإقامة بحكم الأذان والإقامة، فقال وهما مشروعان للصلوات الخمس إلى آخره. إذن الأذان والإقامة مشروعان، ودل للصلوات الخمس المكتوبة، ودل على مشروعيتهما الكتاب والسنة والإجماع. فأما الدلالة على مشروعية الأذان والإقامة من القرآن فهو قول الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. وإذا ناديتم إلى الصلاة أي بالأذان. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 يوما، قال: وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم، فظن يا رسول الله فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا، يعني بعد مضي مدة 20 يوم، فقال: ارجعوا إلى أهلكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. والحديث متفق عليه. وأجمع العلماء على مشروعية الأذان للصلوات الخمس، وكذا الإقامة للصلاة. طيب، هذه المشروعية على أي صفة؟ هل هي على سبيل الفرضية أو على سبيل الاستحباب؟ يعني هل الأذان فرض أو سنة ليس بواجب؟ وإذا كان مثلا فرض، فهل هو فرض عين على كل شخص أو فرض كفاية؟ الواقع أن حكم الأذان والإقامة فرض كفاية على جماعة الرجال تدعو للقيود، قيود هذه الفرضية، فرض كفاية على جماعة الرجال للصلوات الخمس دون غيرها. عندنا قيود. القيد الأول أو بيان الفرضية هنا، قال فرض كفاية، يعني ما ليس فرض عين، ليس فرض عين، وإنما هما فرض كفاية. طيب، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ تفضل يا أخي. أحسن الله عليكم يا شيخ. فرض الكفاية يقوم به البعض ويسقط الحكم على الآخر، إذا قام به البعض سقط الحكم أو الإثم عن الباقين. أما العين فإنه يلزم على كل شخص. طيب، ما يعني نريد فرق بين فرض العين وفرض الكفاية غير هذا؟ يعني هذا المعنى يفهم منه أن فرض العين يقصد به الشخص المؤدي لهذا الفرض، كل شخص يطلب منه أداء هذا الحكم وهذا الأمر أو هذا يعني الأمر المطلوب أو المفروض، إنما فرض الكفاية يقصد به أداء العمل بغض النظر عن الأشخاص. ولهذا المهم بالنسبة لفرض الكفاية أن يؤدى، المهم أن يؤدى. أي شخص أداه سقط الإثم عن الآخرين. والأذان من هذا القبيل فرض كفاية، المهم أن يؤدى، أن يقام هذا الأذان في البلد، وإذا قام به من يؤدي هذا الحكم أو من يؤدي هذا الأمر فإنه يسقط عن البقية. طيب، قال على جماعة الرجال، جماعة معناه أن الفرض ليس واجبا عليه، الفرض الذي يصلي وحده لا يجب عليه الأذان ولكن يسن، يسن. وهكذا الإقامة ليست أيضا فرضا وإنما هي سنة. الرجال دون النساء معناه أن النساء أيضا لا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة، وبخلاف للفقهاء بعض العلماء لأهل العلم رحمهم الله تعالى في قضية مشروعية الأذان والإقامة بالنسبة للنساء، بعضهم يقول يشرع لهن كما يشرع للرجال، وبعضهم يقول لا يشرع لهن مطلقا، وبعضهم يقول يشرع لهن الإقامة دون الأذان، يشرع لهن الإقامة دون الأذان. ولعل هذا يعني له وجه أقوى من غيره. قال يعني على جماعة الرجال دون النساء للصلوات الخمس، معناه أن بقية الصلوات غير الواجبة يعني غير المكتوبة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين والنوافل وما أشبه ذلك كصلاة التراويح لا يشرع لها الأذان، لا يشرع لها لهذه الصلوات أذان، وإنما الأذان مشروع والإقامة مشروعان فقط للصلوات المكتوبة. دل على الفرضية كما سبق حديث مالك بن الحويرث حيث أمره صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يؤذن لهم أحدهم. ومما يدل على الوجوب أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة يعني فأكثر في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. والحديث صحيح، صححه النووي والحاكم ووافقه الذهبي. قالوا أيضا أنهما من أعلام الدين الظاهرة، أنهما من أعلام الدين الظاهرة، ولملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الحضر وفي السفر، ولأنه لا يعلم دخول الوقت إلا بالأذان، وأيضا الإقامة مما يعني يعلم بالقيام للصلاة. هل وجوب الأذان والإقامة أو فرضية الأذان والإقامة خاص في الحضر أو أيضا كما يشرعان في الحضر يشرعان في السفر؟ الرأي الأرجح في هذا أنهما مشروعان على سبيل الوجوب في الحضر وفي السفر، ويدل على ذلك ما يأتي. أولا عموم النصوص حيث لم تخصص الحكم بالحضر. الدليل الثاني حديث مالك بن الحويرث الذي مر معنا حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان، ومالك ومن معه قد كانوا عازمين على السفر وقت وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، لأنه جاء في الحديث مالك أقمنا عنده 20 يوما فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال يعني ارجعوا إلى أهليكم، وهم عازمين عازمين الآن إلى السفر على السفر إلى أهليهم، فإلى حضرة الصلاة وأنتم بسفركم إلى أهليكم وعند أهليكم فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا يدل على أن الأذان مشروع في الحضر وفي السفر أيضا. أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يترك الأذان ولا الإقامة في جميع أسفاره، ولو كان غير واجبين لا تركهما ولو بعض الأحيان أو بعض الأوقات للدلالة على عدم الوجوب. مما يدل على مشروعية الأذان للمنفرد ويعني ان الاذان ليس خاصا فقط في الجماعه. الدليل على هذا حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في راس شظيه جبل يؤذن بالصلاه ويصلي. والحديث رواه النسائي واحمد وابو داود واسناده صحيح رواه ثقات رواته ثقات. في قوله على جماعة الرجال معناه أن الصغار لا يجب عليهم، ولهذا قالوا وليس واجبين على الصغار لعدم تكليفهم، ولا على النساء كما سبق لأن الأذان والإقامة مشروعان للإعلام ويسن فيهما رفع الصوت، وليس من شأن المرأة أن ترفع صوتها، وليس من شأن المرأة رفع صوتها. وقد جاء فيه حديث ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولكن هذا الحديث بعضهم ضعفه. وبعضهم صححه أيضا. متى شرع الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد جاء في تشريعه أنه لما دعت الحاجة إلى وضع علامة للناس يعرفون بها وقت دخول الصلاة تشاوروا في ذلك، فقرر رأيهم على أن يتخذ ناقوس للإعلام لدخول وقت الصلاة. ثم جاء الليل فأري عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رجلا يحمل معه ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: نعم. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت للصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول: فذهب فأخبرته بعد أن استيقظ، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، فاذهب إلى بلال فألقه عليه فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك، يعني أحسن وأقوى صوتا منك. فكان بلال يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في بعض روايات الحديث أنه لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه بلالا يؤذن به خرج يجر رداءه فقال: يا رسول الله لقد رأيت ما رأى. لما سأل قالوا: هذه رؤيا عبد الله بن زيد؟ قال: لقد رأيت ما رأى. فتواطأت رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على هذه الصفة للأذان. والمهم في هذا هو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، هذا هو المهم في التشريع. التشريع ليس اعتمادا على الرؤية، وإنما الاعتماد هو إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا. هذا الأذان الذي سمعنا صفته في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وسيأتي مزيد بيان لهذه الصفة بعد قليل، فيه فضل عظيم، فيه فضل، ولهذا جاء في فضله أحاديث منها ما يأتي. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لو يعلم الناس ما في النداء المقصود الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. إيش معنى الحديث؟ من يشرحه؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. متفق عليه. نعم عبد الكريم. أحسن الله عليكم شيخنا، معنى الحديث الله أعلم أن يعني لو علم الناس ما في الأذان من الأجر، يعني سواء كان النداء بالأذان يعني في الأذان أو يعني سماع الأذان ثم يعني استجابته بحيث يعني حضور المسجد بعد الأذان، وكذلك ما في يعني في الصف الأول، يعني لو علم الناس الصف الأول من الفضل والأجر العظيم، من الفضل والأجر لاستهموا. ما معنى لاستهموا؟ استهموا يعني أقرعوا في يعني من الأولى، من الأولى يعني لا تسابقوا عليه وتشاحوا واختلفوا حتى يلجأوا إلى القرعة للفصل بينهما، حتى يلجأ إلى القرعة للفصل بينهما. كل ما يقول أنا لو يعلم الناس ما في الأذان من الفضل العظيم، أو في تولي الأذان ما في تولي الأذان من الفضل العظيم لتسابقوا. كل ما يقول يريد أنا أؤذن، كل الجماعة في المسجد يقول كل واحد منهم يقول أريد أنا الذي يتولى الأذان، حتى يختلفوا ويتنازعوا ويتشاحوا فنلجأ إلى القرعة. نقول تعالى نجري بينكم قرعة ومن وقعت عليه القرعة فهو الذي يفوز بالأذان، هو الذي يفوز بالأذان. وهكذا الصف الأول، وهذا يدل على فضيلة الأذان وفضيلة أيضا الصف الأول، وأنه ينبغي التسابق إلى هذين الأمرين. الدليل الثاني ما يدل على فضيلة الأذان أيضا، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الحديث رواه البخاري. لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وانظر كلمة ولا شيء يعني كل شيء، يعني نكرة في سياق النفي ولا شيء. طيب، من الأحاديث أيضا الدالة على فضل المؤذنين الذين يتولون الأذان قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إضافة إلى ما يشتمل عليه الأذان كما سبق من التوحيد والتعظيم والشهادة بالرسالة وتولي وقول هذا الذكر العظيم، وأيضا ما يترتب عليه من إجابته كما سيأتي من فضل ومتابعته. قال المؤلف: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. ثم قال: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. هذا بيان لصفة الأذان، بيان لصفة الأذان وعدد جمله، عدد جمل الأذان. الأذان ورد بصفات، أكثر من صفة. الصفة الأولى هي كما في حديث عبد الله بن زيد أنه 15 جملة، 15 جملة، الله أكبر 4 مرات، والشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 4 مرات، مرتين مرتين، هؤلاء كم؟ 8. وحي على الصلاة، الحي على تان 4، حي على الصلاة مرتين، وحي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين 4 و8 12، والله أكبر الله أكبر مرتين 14، ولا إله إلا الله 15 جملة، 15 جملة. الإقامة 11 كما ذكر المؤلف، الإقامة 11 كلمة. قال: والأذان 15 كلمة والإقامة 11 كلمة بإفراد، يعني تكبير مرتان وقد قامت الصلاة مرتان وباقي مفرد والباقي إفراد. وقد جاء في ذلك حديث أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقد جاء إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة فهي مشفوعة مرتين. وقال إن التكبير مرتين في الأول كأنه وتر من أربع، يعني نصف لأربع، وكما يعني طرحنا من كل كلمة نصفها، يعني من كل ما يكرر مرتين مرة، فالأربع أربع مرات حذفنا منها النصف تقريبا، يعني النصف فيصبح يعني مرتين. هذه الصفة المشهورة، وهي الصفة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد، وهي التي كان يؤذن بها بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، واستمر الأمر في المدينة عليها. ولهذا يقول عمل أهل المدينة على هذه الصفة، عمل أهل المدينة على هذه الصفة. طيب هل هناك صفة أخرى؟ قالوا نعم، هناك صفة أخرى في زيادة الترجيع. الترجيع، والمؤلف قال لا ترجيع فيه، لأن المؤلف اختار الصفة الأولى التي تحدثنا عنها الآن، وهي الصفة التي كان يؤذن بها بلال رضي الله تعالى عنه 15 جملة. الصفة الثانية فيها ترجيع، والترجيع معه قال الترجيع أن ينطق الشهادتين سرا ثم يعيدهما جهرا، يقول الشهادتين مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يرفع بهما صوته مرتين مرة، وأصبح عندنا الترجيع كام؟ يعني ثمان، يصير الشهادتين ثمان، أربعا متلفظ بهما يعني جهرا، وأربعا سرا. التكبير في الأول ورد له صفتان أربع واثنتين، فإذا جعلنا التكبير في الأول مرتين الله أكبر الله أكبر فقط مع الترجيع، ثم بقي يعني الجمل كما هي، يصبح عندنا 17 جملة. إذا كان التكبير أربع في الأول مع الترجيع وبقية الأذان كما هو يصبح 19 أو 19 جملة. هذه الصفات، هذه الصفات الواردة، والخلاف فيها موجود في المذاهب. بعضهم يقول صفة الأذان 15 جملة كما سمعت وهو أذان بلال، وبعضهم يجعله 17 جملة بالترجيع مع التكبير مرتين في الأول، وبعضهم يجعله 19 جملة مع الترجيع وأربع تكبيرات في الأول. طيب ما هو الدليل على الترجيع؟ الدليل على الترجيع حديث أبي محذورة، حديث أبي محذورة، وقد كان شابا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد الأذان مع مجموعة من الصغار. قال جاء في الحديث يعني ما زالوا لم يسلموا أو لم يفقهوا، يعني لم يدركوا معنى الأذان ومعنى قيمة الأذان في الإسلام، قال يكررون أو ينادون الأذان استهزاء به، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبي محذورة فناداه وعلمه وأسلم، ثم أصبح أبو محذورة هو المؤذن أهل مكة بالترجيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع بها صوتك تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. ولهذا قالوا إن عمل أهل مكة على الترجيع وأذان أبي محذورة على الترجيع، وقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الترجيع، فمن استدل بحديث أو أخذ بحديث أبي محذورة قال بالترجيع وجعل الأذان 19 جملة، ومن أخذ بحديث عبد الله بن زيد وأذان بلال الذي كان عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤذن به، واستمر الأمر عليه في المدينة كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نأخذ بأذان بلال، نأخذ بأذان بلال ويكون الأذان 15 جملة. بعض العلماء يقولون كل مشروع، وهذا الخلاف ليس من خلاف التضاد، وإنما هو من خلاف إيش؟ التنوع. التنوع كما جاء الاستفتاح منوعا، وكما جاء بعض التسبيح والدعاء، يعني صور متعددة فيها أنواع أو كيفيات مختلفة واردة. قالوا إن يعني بالإنسان أو المسلم أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة. لا شك أن أذان بلال أرجح، لأنه هو الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة يعني من حين شرع حتى توفاه الله تبارك وتعالى، واستمر الأمر بعد وفاته عليه في المدينة وفي الأمصار المختلفة. ولكن معنى لا نقول إن أذان أبي محذورة خطأ، لأنه فعل ثابت الحديث فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة وكان العمل عليه في مكة. وعلى هذا نقول إن الصفتين كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، ومن سمع الأذان بالترجيع أو بدونه فلا يستنكر ذلك، لأن هذا مشروع. ولهذا قال بعض أهل العلم يسن بالمؤذن، حتى الذي يؤذن على صفة أذان بلال ينبغي أحيانا أن يؤذن بالترجيع، إلا إذا خشي التشويش من عامة الناس، لأن الناس قد يجهلون هذا الأمر ويشكل عليهم هذا الأمر، فإذا أحس أو خشي أن يحدث تشويشا فيصير على الصفة المعهودة المعروفة عند الناس. بعد هذا قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات إلى آخره. هنا شروع في بيان سنن الأذان وصفات المؤذن، سنن الأذان وصفات المؤذن. قال منها أن يكون أمينا، أن يكون المؤذن أمينا. وبعض العلم يقول هذه ليست صفة مستحبة وإنما واجبة، الأمانة في المؤذن. قال إن يعني صفة واجبة وليست سنة، أي ليست مستحبة، فإذا كان غير أمين فلا يجوز أن يتولى الأذان. وبعض الفقهاء اعتبروها سنة، والمؤلف عبر بتعبير يعني كان فيه هروب من التعبير بالوجوب أو السنية، ولهذا قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. والمقصود أن يكون أمينا على الوقت وأمينا على عورات الناس. طيب لماذا قال الفقهاء أن يكون أمينا على عورات الناس؟ من يجيب؟ نعم تفضل. بارك الله يا شيخ، لأن في القديم كان الأذان يشرع فوق المباني فيكشف على منازل الناس. نعم. قالوا أن من لازم الأذان في الغالب أن المؤذن يشرف على البيوت، لأن الأذان يسن أن يكون المكان مرتفع، وكان يؤذن إما على سطح المسجد أو على سطح مبنى مرتفع في الحي أو قريبا من المسجد أو من المنارة، من المنارة. وكان في العهد القريب كان المؤذن، وربما الآن في بعض الأماكن يؤذن من فوق المنارة، ولا سيما إذا لم تكن يعني الكهرباء أو الميكروفونات موجودة يعني في بعض القرى أو في بعض الأماكن. يسن أن يؤذن المؤذن من مكان مرتفع من أجل أن يبلغ صوته يعني أكبر قدر ممكن أو أكبر مساحة ممكنة. طيب، ولهذا قالوا يجب أو يسن أن يكون أمينا لئلا ينظر من إذا ارتفع في بيوت الناس ويطلع على عورته. طيب قال صيتا، ما معنى صيتا؟ أي قوي الصوت، قوي الصوت، بل قالوا صيتا تحمل ثلاثة معاني، صيت تحمل ثلاثة معاني: قوي الصوت، حسن الصوت، حسن الأداء. قوي، حسن الصوت يعني جميل الصوت، وأيضا أداؤه حسن للأذان. فرق بين حسن الصوت وحسن الأداء ولا ما في فرق؟ تفرق لي؟ تفضل. حفظك الله يا شيخ. الفرق الأول أن يكون يعني صوته حسن. ليش معنى حسن؟ يعني جميل. جميل صوت. طيب. وحسن الأداء يعني ينطق المخارج. ينطق الحروف أو من مخارجها، أو يعني يعني يخ الإدغام والإظهار وما أشبه ذلك، لا يخطئ في الأذان، لا يعني يلحن فيه وما أشبه ذلك. طيب. بعض أهل العلم قالوا، معاصرين، بعض العلماء المعاصرين قالوا أن نستفيد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. قالوا يستفاد من هذا مشروعية استخدام مكبرات الصوت الآن في الأذان، فما وجه ذلك؟ في أحد عندي إجابة؟ يقولون من يعني نستفيد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما أخبره برؤياه: إنها لرؤيا حق، قم فألقه على بلال فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قالوا هذا يدل على جواز أو استحسان أو مشروعية استخدام مكبرات الصوت. من يجيب؟ نعم، أوجه ذلك. أحسن الله عليكم شيخ. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني يعني أن يتولى بلال هو الأذان. نعم، لأنه أندى صوتا كان يعني هو قوي الصوت، بحيث يعني صوته يصل إلى يعني نعم إلى مكان. يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أندى صوتا منك، معنى أنه يشرع بالأذان أن يكون بصوت حسن قوي ليبلغ الناس. نعم، الناس من أجل أن يسمعوه. وحيث إن مكبرات الصوت مما يرفع الصوت وربما أيضا يجمله، فتشرع تشرع. ولهذا يخطئ من يمنع مثل مكبرات الصوت، لأنها ليس فيها فقط إلا تقوية الصوت، فهي وسيلة لكون الصوت يكون الصوت قويا مسموعا. قالوا عالما بالأوقات. قال المؤلف عالما بالأوقات، يعني يسن أن يكون عالما بالأوقات. ولماذا؟ لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا يعني يكون ملحوظا أو معتبرا أكثر في الزمن الماضي، لما كان ما في وسائل لمعرفة الأوقات إلا الشخص المؤذن نفسه يجتهد وينظر في علامات دخول الوقت، العلامات الكونية الظاهرة كالزوال واصفرار الشمس بالنسبة للعصر، الظل، يعني لأن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان أوقات الصلاة من الظهر من بعد فيء الزوال كذا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والعصر كذلك إلى مثله، وإلى آخر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فلا بد أن يكون المؤذن يعرف هذه الأشياء، يعرف العلامات التي يدخل بها الوقت. إنما الآن أصبح الأمر ميسورا، لأن ما عليه إلا أن ينظر في هذه الورقة التقويم ويتابعها في الأذان. قالوا من المسنونات أن يؤذن قائما. قال ويستحب. نعم، نقرأ الشيخ هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعنة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحجر الإقامة. هذه أيضا جملة مما يشرع ويسن أو يستحب في الأذان، منها أن يؤذن قائما، ويستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلال: قم فأذن. قم، قال يشرع أن يؤذن قائما. فذهب بعضهم إلى أن الأذان حال القيام واجب، واجب، ولكن الذي عليه أكثر الفقهاء أنه سنة وليس بواجب. وقاس ذلك على عدة يعني مسائل، مثل الخطبة، خطبة الجمعة قالوا أنه يجوز أن تصلى أن يخطب قاعدا، وفي حالات أيضا أخرى. قال متطهرا يعني يسن أن يكون على طهارة، واستدلوا على ذلك بعدة أمور. قالوا منها أن العبادات تشرع في الغالب على طهارة، وجاء في حديث لا يؤذن إلا متوضئ، الحديث رواه الترمذي ولكنه موقوف، صحيح يعني مرفوعا ضعيف، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولكون الحديث لم يثبت مرفوعا قالوا بالسنية، لأنه لو ثبت مرفوعا قالوا دل على الوجوب، فصرف الوجوب الكلام في الحديث. على موضع عالم قالوا لأنه أبلغ في الإعلام، وقد روي أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على سطح بيت امرأة في المدينة. أيضا من السنن أن يكون مستقبل القبلة، لأن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يستقبل القبلة، وقد جاء في حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن بلالا يؤذن وهو مستقبل القبلة. قالوا مما يسمى أيضا الالتفات في الحيعلتين، يعني في قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح يمينا وشمالا، لفعل بلال رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك أبو جحيفة. وحديث أبو جحيفة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، في قبة حمراء من أدم يعني من جلد، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني يمينا وشمالا. هذا موضع الشاهد، يعني يلتفت يمينا في حي على الصلاة حي على الصلاة، ويلتفت يسارا أو شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. وفي لفظ أو في رواية ولم يستدر، يعني لم يستدر كله وإنما يلتفت برأسه. قال وإصبعاه في أذنيه، وإصبعاه في أذنيه. وهذه الرواية رواها الترمذي وهي صحيحة. طيب سؤال لماذا الالتفات أثناء الأذان يمينا وشمالا؟ أسأل الله عليكم شيخ حتى يبلغ الناس الغافلين وكذا. نعم، حتى يبلغ الصوت الجهات المختلفة، لأن إذا يعني كل ما اتجه من يتكلم أو من يصوت أو من يؤذن إلى جهة فيسرع الصوت أو يبلغ الصوت يعني أبعد مكان في هذه الجهة، إنما إذا كان ملتفت لجهة أخرى فالصوت يسري إلى الجهة التي يواجهها الشخص في الكلام. طيب سؤال آخر ينبني على هذا، الآن في مكبرات الصوت في الغالب إن الناس إن المؤذن يؤذن في المسجد ليس على المنارة، ولو التفت يمينا أو يسارا هو في المسجد، فهل المشروع هنا بناء على الحكمة في الالتفات يمينا ويسارا أو شمالا التي ذكرها الأخ، هل يشرع الآن لمن يؤذن أمام المكبر أن يلتفت يمينا ويسارا أو لا يشرع؟ نعم يا أخي. نعم يشرع يا شيخ للاقتداء، اقتداء بما يعني ورد عن بلال. طيب وغيره. نعم الجنيد. يقول الآن ما زال ال إلا زالت فالحكمة أيضا تزول. نعم ما زال ال إلا زالت وهو تغليق الصوت إلى مكان بعيد، ما دام ال إلا الآن زالت ليدير مكبر الصوت أيوة. الحكمة أيضا الآن أن تزول، يعني ألا يلتفت. نعم ألا يلتفت يقول زول. نعم إيه يقول العلة وحكمة الالتفات هي أن يبلغ الصوت مدى أكبر عندما يلتفت. طيب الآن اللاقط أمام الوجه أمام المؤذن، إذا التفت يمينا سيبعد عن اللاقط وبالتالي سيضعف الصوت، فأصبح الأمر عكسي ولا لا؟ لما كان الالتفات، لما كان الالتفات يؤدي دور في بلاغ الأذان مدى أكبر قلنا التفت، إنما لما كان الالتفات يضعف الصوت فهل يشرع هذا؟ الذي يظهر والله أعلم نظرا إلى الحكمة أنه الأذان لا ينبغي الالتفات من اللاقطة، لأنه لو إلا إذا قيل، إلا إذا قيل إنها ممكن يجمع الإنسان بين الأمرين، ممكن أن يجمع الإنسان بين الأمرين فذلك حسن. طيب، أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة، وقد قال المؤلف ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، وأن يجعل أصبعي في أذنيه كما جاء في صفة أذان بلال كما ذكر ذلك أبو جحيفة. قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، ما معنى يترسل في الأذان ويحضر الإقامة؟ نعم أحسن الله عليكم يا شيخ. يترسل الأذان أن يطول الأذان، يعني يتمهل، يتمهل قليلا ويحضر الأذان أن يكون فيها عجلة. طيب ما هي الحكمة، ما هي الحكمة لماذا يترسل في الأذان ويحضر الإقامة ويسرع في الإقامة؟ نعم يا أخي. لأن الإسراف في الأذان يسمع أكثر، يسمع أكثر، لأن الأذان لإبلاغ البعيدين. فمن الحكمة ومن المناسب لإبلاغ الناس البعيدين أن يكون الأذان غير سريع من أجل أن يبلغ الصوت مدى أكثر ولكي يتسع وقته أكثر. إنما بالنسبة للإقامة لإعلام الحاضرين الموجودين تناسب الإسراع في ذلك. طيب، قال ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب في أذان الفجر. التثويب أن يقول المؤذن بعد الحيعلتين في الأذان الصلاة خير من النوم مرتين. طيب، الأذان التثويب أن يقول المؤذن بعد الحيعلتين، يعني بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. وقد دل على ذلك حديث أبي محذورة حيث جاء فيه فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، يعني في صفة الأذان الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة قال له في معرضه فإذا كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. ولما رواه أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قالوا ويسمى تثويب لأنه ثاب، لأن المؤذن ثاب أي رجع إلى الدعوة إلى الصلاة بذكر فضلها بعد أن نادى إليها. طيب، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، أي لصلاة الفجر أو لصلاة الصبح. يعني كما سبق الأذان مشروع للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولهذا قالوا لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة إلا للفجر. طيب لماذا استثنيت الفجر؟ قال استثني الفجر لأنه ورد فيه نص، ورد فيه حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. طيب، وقد ذكره هنا قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بعد هذا الشيخ آخر مرة يعني آخر العبارة هذه ويستحره عيد يا شيخ قرأينا. طيب، ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة، ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. نعم، هذه آخر يعني مسألة تقريبا عندنا في موضوع الأذان، وهي إجابة المؤذن، إجابة المؤذن. والمقصود بإجابة المؤذن كما قال أن يقول كما يقول، أن يقول السامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال الله أكبر قال الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والحديث متفق عليه. وجاء في حديث عمر عند مسلم سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عندنا السامع كل من سمع المؤذن، كل من سمع المؤذن من رجل ومن امرأة ومن كبير وصغير، إذا سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول بدلالة حديث أبي سعيد. إلا في الحيعلتين، يعني عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقول السامع إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بدلالة حديث عمر الذي رواه مسلم. طيب ما هي المناسبة؟ لماذا شرع عند الحيعلتين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نعم تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. لما كانت التكبيرات وكذلك الشهادتين، هو يعني المعنى مع التكبيرات وكذلك الشهادتين يعني يناسب أن يعني يردد هذا. نعم. لكن لما كان جملة حي على الصلاة فيعني إذا ردد فلا يكون هو مناسبة لهذا الترديد، لذلك حي على الفلاح، فلذلك يعني استبدل بكلمة أخرى الذي هو لا حول ولا قوة إلا بالله، وفيه معنى مناسب بحيث وهو ما هو المعنى؟ هذا النقطة اللي نريد، ما هو المعنى المناسب عند قول المؤذن حي على الصلاة أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نعم شيخ، المعنى يعني الله أعلم يعني قد يكون أن لما نادى المؤذن حي على الصلاة فكأن هذا الذي يجيب يقول أن استجابة هذا الدعاء لا يكون إلا يعني لا تكون إلا بحول الله. يعني إذا نقول نعم إذا سمع المؤذن من يقول حي على الصلاة تعال إلى الصلاة تعاصل، يقول أنا بحولي لا أستطيع أنا ضعيف ولا حول ولا قوة لي إلا بالله، يعني كان يقول أستعين بالله عز وجل، أستعين بحول الله وقوة على المجيء أو على إجابة النداء، أستعين بالله أو أتبرأ من حولي وقوتي وأستمد العون من الله عز وجل لأداء هذه أو لإجابة هذا النداء. طيب المتابعة مشروعة، متابعة المؤذن أو إجابة المؤذن مشروعة في كل وقت إلا حال قضاء الحاجة وحال الصلاة. عندنا آخر مسألة ولم يذكرها المؤلف رحمه الله وهي مهمة، وهي الذكر بعد الأذان. الذكر بعد الأذان يستحب أن يقول من يسمع الأذان بعد نهايته اللهم صل على محمد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قد جاء في ذلك حديث أخرجه البخاري وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري وغيره. وفي حديث آخر أيضا إجابة المؤذن أن جاء في آخره ثم سلوا الله لي الوسيلة، قل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو. والحديث رواه مسلم. وفي حديث آخر أيضا حديث عبد الله بن عمرو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم سأل الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته. فهذا يدل على أن الذكر المشروع بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بهذا الدعاء. في بعضهم جاء في رواية أخرجها البيهقي رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله، جاء في نهاية إنك لا تخلف الميعاد، وكثير من العلماء ردوها قالوا شاذة لأن تخالف يعني الرواة، حكم عليها بالشذوذ لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يذكروها، ومنهم من صححها وأثبتها لأنها لا تنافي ما ذكر، ولأنه جاء ما يؤيدها من كتاب الله عز وجل إنك لا تخلف الميعاد في سورة آل عمران، ومن صححها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحمة واسعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر بناء على المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ونكون بهذا قد أنهينا الكلام في الأذان. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بباب شروط وشرائط الصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونفتح المجال الآن. أحسن الله عليكم الشيخ، جزاكم الله خيرا. نبدأ الآن في استقبال الأسئلة، ولعلي أبدأ بالاتصالات. معنا أخونا علي من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أخو علي تفضل. أخو علي تزال موجود؟ طيب يا شيخ أخي علي تفضل. إذا أنتقل يا شيخ إلى الإجابات، وأستأذنكم قبل أن بدأ في الإجابة أن أطرح السؤال على الأخوة المشاهدين. السؤال يقول: ما حكم تزويج من لا يصلي؟ وردت إجابات كثيرة يا شيخ، يعني تتراوح بين قولين، بعض الأخوة قال لا يجوز تزويجه مطلقا، وبعضهم قال لا يجوز تزويجه عند القائلين بكفر تارك الصلاة ويجوز عند من لا يكفره، وأستعرض بعض الإجابات هذه يا شيخ. الإجابة الأولى وردت من أم غائب من الإمارات تقول: لا يجوز تزويج من لا يصلي. أم عمارة الأنصارية من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حكم تزويج من لا يصلي إن كان على رأي من قال بكفر من لا يصلي فلا يجوز تزويجه بفتاة مسلمة، أما على رأي من قال بأنه لا يكفر ويعد مرتكبا للكبيرة فإنه يجوز تزويجه والله أعلم. هلا من سوريا تقول: السلام عليكم ورحمة الله. الجواب: يعد الزواج باطلا لأنه بحكم الكافر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وتقول أرجو إعادة التعريف لعلنا نعرفه فيما بعد. مراد من المغرب يقول: أما على قول من يكفره فلا يجوز، وأما على قول من لا يكفره فيجوز، وعدمه نعم جزر الله أولى، هذا إذا لم يكن جاحدا لها. منى من السعودية تقول: لا يجوز تزويج من لا يصلي لأنه كافر. وردت إجابات، أعرف الأسماء فقط. أخونا فهد الغامدي من السعودية ويقول: أرى ضرورة التحقق من سبب الترك. لطيفة من السعودية، هيفاء التناوي من السعودية، فقيه السعودية من المغرب، خطول من الإمارات، عبد الحي من المغرب، ريان من إيطاليا، وازنة من السعودية، أسماء وهبون من المغرب، أم عيسى من قطر، هناء من السعودية، وهيلة من السعودية، سمير من المغرب، قوت حسن من السعودية، أم خولة من السعودية، ابن الإسلام من الكويت، أم مباراة من الإمارات، أسماء من السعودية، ومن الطوال من مصر، وسحر عياش من الأردن، أم مباراة من الإمارات، أسماء من السعودية، أمة الله من السعودية، وشيخة من الإمارات. وتعليقكم يا شيخ. جزاكم الله خير، حقين أشكرهم، ونسأل الله لنا ولهم المزيد من العلم النافع والتوفيق للأعمال الصالح إن شاء الله. اللهم آمين. الجواب يعني بجملة الأجوبة الواردة هي أجوبة صحيحة، وهو على التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أو على الخلاف. أما من يقول بكفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة استدلالا للأحاديث التي وصفته بأنه كافر، فهذا لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ابتداء أن يزوج، ولو زوج فالزواج باطل غير صحيح، لأنه لا يجوز زواج الكافر بالمسلمة. أما على القول بأنه لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة فينبغي أن يقال أيضا لا يجوز، ولكن لو زوج فالزواج صحيح، لو حصل الزواج فالزواج صحيح، ولكن لا ينبغي، ربما يقال لا يجوز أن يزوج شخص تارك للصلاة، لأن الصلاة أمرها عظيم، الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهذا الشخص الذي لا يصلي لا خير فيه، الشخص الذي لا يصلي نهائيا لا خير فيه مطلقا. وينبغي أن يفرق أيضا بين من لا يصلي في المسجد يعني لا يحضر الجماعة وبين يترك الصلاة بالكلية. الشخص الذي يترك الصلاة في المسجد ويصلي في بيته أخف، أمره أخف، لأن الصلاة في المسجد شأنها عظيم وفوائدها عظيمة وكثير من العلم يقول بوجوبها، ولكن ليس مثل الشخص الذي يترك الصلاة نهائيا. هذا الشخص الذي يترك الصلاة نهائيا حتى ولو قيل بأنه لا يكفر كفر مخرج من الإسلام، ينبغي أن يتوقف مرات ومرات قبل أن يزوج. كيف تجعل المسلمة المحافظة على الصلاة، أو كيف تزوج المسلمة المحافظة على الصلاة على رجل لا يقيم للصلاة شأنا ولا وزنا؟ هذا أمر خطير، وربما يؤثر على المرأة أيضا بأن تترك الصلاة وتتبعه في هذا الجرم الكبير والذنب العظيم. ولهذا أنصح كل مسلم عنده بنت أو عنده أخت أو ما أشبه ذلك ممن ولاه الله سبحانه وتعالى إياها وشأنها، أن يحرص على انتقاء الزوج الصالح مسلم المصلي، وأن يسأل عن الشخص قبل الموافقة عليه عن حاله وعلاقته بالصلاة. أسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد. اللهم آمين. طيب شيخ، معنا أخونا سلطان من السعودية. السلام عليكم. ألو، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال بالنسبة لباب المجمعات، يكون الأذان عن طريق التسجيل، بعد 10 دقائق يقوم أحد الحاضرين بالإقامة. وفي سؤال ثاني شيخ، بالنسبة للأذان الصغير في حدود 7 أو 8 سنوات، لماذا أنت يا شيخ؟ عندي سؤال بالنسبة للجوار، يعني ما حصل لي أني أشارك صراحة في الحديث الوارد في مسح الجوارب مطلقة، فلماذا قيدت بأن تكون بأن يكون صفيقا وساترا للبشرة؟ وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله تسمع الإجابة. الأخت أم الحارث من السعودية، السلام عليكم. أم الحارث. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم الله. لو سمحت، ما حكم صلاة الفجر صلاة مباشرة بعد الأذان مع انتشار القول بالشك في التقويم؟ طيب طيب الشيخ، نعود لأسئلة الأخ. وإياكم إن شاء الله. يسأل الشيخ عن المجمعات التي يكون الأذان فيها عن طريق التسجيل. هو كما قلنا أن الأذان من أفضل الأعمال، الأذان عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وعرفنا معنى ذلك، وأنه من عظيم الفضل في الأذان لو يعلم الناس هذا الفضل العظيم والأجر الكبير الذي أعده الله تبارك وتعالى للمؤذنين لتسابقوا وتنازعوا وتشاحوا عليه حتى يلجأوا إلى القرعة لفض النزاع والخلاف فيما بينهم. وأيضا المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهو عبادة من أفضل العبادات. ولهذا قال العلماء رحمهم الله المعاصرين الذين عاصروا هذا، وفي فتوى اللجنة الدائمة في الموضوع، أنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يؤذن من خلال البديع، لأن الأذان كما سبق عبادة، والتسجيل ما في عبادة، التسجيل ما في عبادة. ولهذا نقول لا يجوز الأذان من خلال البديع، ولا ينبغي المسلمين أن يتركوا الأذان مع ما فيه من الفضل العظيم ويلجأوا إلى قضية التسجيل. لماذا؟ حال عدم الناس سواء في مجمع أو في محلة أو في قرية أو في مكان معين يريدون أن يصلي جماعة، هل يعجز واحد منهم أن يؤدي الأذان بنفسه؟ ما ينبغي هذا. طيب شيخ، أخذ سؤال من الموقع ثم أعود إلى الاتصالات. الأخت هيفاء عبد العزيز من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ جزاك الله خيرا، سؤالي عن تأخير وقت الصلاة، فصلاة العشاء أفضل تأخيرها، ولكن ما هي حدود هذا التأخير؟ هل هو ساعة بعد الأذان أو أقل أو أكثر؟ وماذا لو نصلي العشاء الساعة 10 وكذلك تسأل عن تأخير صلاة الظهر؟ نعم تفضل. بالنسبة للجواب الأخير هذا، نعم، بالنسبة لتأخير صلاة العشاء هذا ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، وقد تأخر عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يستحب تأخير العشاء، يستحب تأخير العشاء إذا لم يشق الأمر على المأمومين أو على المصلين. وقالوا إن حدود التأخير في حدود ثلث الليل، يعني وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العشاء عندما يمضي ثلث الليل الأول، يحسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يحسب كم ويقسم على ثلاثة، والثلث الأول هو إذا مضى فهو وقت فضيلة صلاة العشاء. أما بالنسبة للظهر الأفضل أن تصلي في أول وقتها إلا في شدة الحر، يبرد بها، يشرع الإبراد بها إذا كان ذلك أيضا ممكنا ولا يترتب عليه مشقة على الناس والناس محصورون ويمكن أن يؤخروا الصلاة لهذا يعني جميعا. أما إذا كان الأمر يتعلق بجماعة ويصعب مثلا لا بالنسبة للعشاء ولا بالنسبة للظهر التأخير عندما يشرع التأخير بالنسبة للظهر فيصلى في أول وقتها مع الناس. نعم، ولا يأتي إنسان ويقول أنا أريد الفضيلة ويترك صلاة الجماعة. يعني مثلا إنسان يقول أنا لم أنام الآن والناس سيصلون العشاء مبكرين في أول الوقت وأنا سيؤجل الصلاة إلى أن يمضي ثلث الليل طلبا للفضيلة، فهنا الآن هو طلب الفضيلة ولكن فاته فضلا أعظم وهو صلاة الجماعة. إنما بالنسبة للمرأة التي لا يتعلق تتعلق صلاتها بجماعة فما في شك أن تأخيرها إلى وقت الفضيلة بالنسبة لها أفضل. أحسن الله عليكم الشيخ. معنا الأخت أمال من السعودية، السلام عليكم. أمال تفضلي. أمال لازلت موجودة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ قلت أنت 17 جملة بالترجيع كيف يكون؟ هتوضحنا يا أكثر، و 19 جملة كيف تكون؟ والمتابعة مشروعة بكل وقت إلا في أي حال لأن ما وضح علينا الأمر. جزاك الله خير يا شيخ لتوجيه كلمة للأزواج الذين لم يستيقظوا على صلاة الصبح. طيب جزاك الله خير. أم نجيم من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا تنسوا هكذا الشيخ. تفضل تفضل. ما حكم؟ نعم. لو سمحت إذا ذكر المؤذن صلاة خير من النوم. يعني ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ نعم. طيب تسمعين الباب إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياكم. معنا الأخت ابتسام الآن يختم بها الاتصالات. عفوا الأخ بسام تفضل. أخي بسام تفضل. طيب. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ الآن في بعض الدول العربية الآن أصبح الأذان يسمى الأذان الموحد في جميع الدول العربية الآن أصبح الأذان الموحد، يعني أنه مسجد واحد يؤذن جميع المساجد، فما حكم هذا؟ هل هو رجال أنه يؤذن واحد مسجد واحد يعم كل المساجد على أنه يكون الشبكة متصل على جميع المساجد في ميكروفون واحد؟ وشكرا. طيب كيف الإجابة؟ أعتذر لك أخوي بسام. طيب أم خولة من السعودية، السلام عليكم. أم خولة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل. تفضلي. رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الأذان فأجب. طيب. طيب سؤال. طيب. فبالنسبة لمكبر الصوت الآن. طيب. يعني يصل مسافة بعيدة جدا. هل يجب على كل من يسمع هذا الصوت أن يجيب؟ يعني مثلا ما في مسجد إلا بعيد مرة وسمعت أنا الأذان بالمكبر، هل هو زي بعض ولا لا؟ غير تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك. أخونا أنس من الأردن، السلام عليكم. أخي أنس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على البرامج اللي تقدموها لنا، يعني نعتبرها جامعات تصلنا إلى جميع البيوت، سؤالي لفضيلة الشيخ، أنا لا أستطيع أن يعني أكون طالب مشترك في الدراسة من خلال هاي الأكاديمية، وجزاكم الله خير، لكن أنا بتابع يعني قدر الإمكان جميع برامجكم، فبيجي تقريبا احنا بختلف توقيتنا عن مكة بحوالي نصف ساعة توقيت الصلوات، فهل يجوز لي أن أترك صلاة الجماعة لحضور الدروس ومتابعتها؟ وأرجو كمان من الشيخ يعني نقطة ثانية، أنتوا تشرحوا لنا الفقه في على الفقه الحنبلي، كثير من البلاد يعني بختلف هناك الحنفية والشافعية والمالكية، يعني يا ريت أن يكون فيه برضو توسع بشيء من توضيح بعض أمور المذاهب، وأفيدونا جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. شكرا لك أخي أنس. معنا الأخ ياسر من السعودية. السلام عليكم أخي ياسر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. حياك الله بارك. تسمعني يا شيخ؟ نعم نعم. طول عمرك يا شيخ هل يستحب في الأذان أن يجمع بين يعني المهدد أن يجمع بين الحي على والحوقلة، يعني يقول إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفرح لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذا الأمر يستحب يا شيخ أم أنه الحوقلة فقط؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا شيخ عبد الله، الأمور كثيرة جدا من الاتصالات من الموقف، لعل إن شاء الله تكون باختصار. جزاك الله خير. طيب ماذا الأخ سلطان من السعودية؟ شيخ يسأل عن أذان الصغير. أذان الصغير جائز ومشروع، مع أن بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح أذان الصغير للكبار، أذان الصغير للكبار يقول أنه لا يصح، ولكن الأرجح أنه يصح لأنها تصح إمامته كما ثبت ذلك في الحديث، وقالوا إذا كانت الإمامة تصح فالأذان من باب أولى، ولهذا الأرجح الصحيح أنه يصح أذان الصغير للكبار. نعم. طيب الشيخ أم الحارث تسأل عن حكم صلاة الفجر بعد الأذان المباشر. كيف تسألت أبو صد كان في سؤال لكنه في نفس الخفين. نعم. له يسأل الشيخ عن لماذا حدد بصفيقا ساترا. نعم. قالوا بالنسبة للخفين لماذا اشترط الفقهاء رحمهم الله أن يكون صفيقا؟ قالوا وأخذوا هذا الشرط من حال الخفين الموجودين في وقت التشريع، أخذوا هذا من حال الخفين الموجودين وقت التشريع وهو أنهما صفيقان، هذا يعني وجه. الوجه الثاني قالوا إن الصفيق هو الذي يتأدى به الغرض، وأما إذا كان رقيقا فلا يتأدى به الغرض، يعني لا يقي القدم من البرد ولا يقي القدم مثلا من الشوك أو الرمضاء أو ما أشبه ذلك، ولهذا اشترطوا هذا الشرط، ما عند أهل العلم لا يشترط ذلك، ومن شيخ الإسلام يقول لا يشترط أن يكون صفيقا، ومن شك ما قلنا من الأحوط أن يراعى هذا الشرط. نعم. طيب الشيخ صلى الله عليكم، نعود لسؤال الأخت أم الحارث. الشيخ تقول ما حكم صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة كم؟ مع الشك في مع الشك في يعني دخوله. الآن يقول فيه يعني يتردد الآن بين الناس أن التقويم فيه تقدم، يعني يدخل الوقت قبل طلوع الفجر بدقائق. تقول هي ما حكم الصلاة بعد الأذان مباشرة مع وجود هذا الشك في قضية التقويم أو في حساب التقويم. على كل حال الأصل أن التقويم يعني معتبر، التقويم معتبر، فإذا قيل أو وجد في التقويم أن طلوع الفجر الساعة كذا وأذن على كذا فهو إعلام لدخول الوقت، ولكن إذا ثبت أن فعلا التقويم فيه تقدم وأنه يدخل الوقت في التقويم من باب الاحتياط مثلا، إذا ثبت هذا قبل الوقت فلا يجوز، لا يجوز أيضا لأهل التقويم أو الحسابين أن يدخل الوقت قبل طلوع الفجر، يعني يترتب على هذا يعني أمور خطيرة، يترتب عليه أن الصائم يصوم قبل طلوع الفجر، ويجوز له شرعا أن يأكل لا يطلع الفجر، يترتب عليه ما هو أخطر من ذلك وهو المسؤول عنه، أن قد يصلي المصلي قبل طلوع الفجر، وبناء على هذا يتحمل أهل التقويم أو أهل الحساب إذا ثبت هذا إذنا عظيما بسبب أنهم غروا الناس في قضية دخول الوقت. ولكن إلى الآن ما ثبت هذا، صحيح أن الكلام هذا يتردد في على الألسنة ويشاع، ولكن حيث لم يثبت إلى الآن فالأصل أن يعني دخول الوقت بالتقويم يعتبر طلوع للفجر ومن صلى فصلاته صحيحة. الله أعلم. جزاك الله خير شيخ. أخونا ريان من إيطاليا الشيخ يقول: هل يجوز الأذان بلغة غير العربية أم هو توقيفي باللغة العربية؟ الذي يظهر أن الأذان توقيفي، توقيفي ثم إنه يعني يصل بالسهولة بمكان أن يفهم وأن يعرف باللغة العربية، ولهذا ينبغي أن يتقيد بهذه الألفاظ العربية الوارد بها الأذان لما فيها من المعاني العظيمة، ولأنها وردت بالحديث، وأيضا الآن العمل عليه فيما يظهر لي أن العمل عليه في جميع أقطار الأرض أنهم يؤذنون هذا الأذان باللغة العربية. نعم. طيب الشيخ الأخت أمال تسأل عن الترجيع كيف يكون 17 سنة؟ الترجيع قلنا هو أن يعيد الشهادتين سرا يكررهما ثم يعيدهما جهرا يكررهما، فيصبح مجموع قول الشهادتين ثمان مرات، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعيدهما جهرا بالتكرار، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله جهرا، فأصبح يعني كأنه ذكر أو قال الشهادتين مرتين بالتكرار، مرتين بالتكرار، مرة سرا مكررتين ومرة جهرا مكررتين، وأصبح عندنا أربع سرا وأربع جهرا يصبح المجموع ثمان. وإذا جمعنا الثمان مع التكبير أربع في أوله وبقية أذكار أو بقية كلمات الأذان يصبح المجموع 19 جملة. وإذا جعلنا التكبير في أول الأذان مرتين فقط، الله أكبر الله أكبر، ثم الترجيع السابق، ثم بقية الأذان على الصفة المذكورة، يصبح عندنا جمل الأذان 17 جملة، يصبح عندنا الأذان 17 جملة. وقد قال بهذا وبهذا وبذاك، يعني ثلاث صفات أو ثلاث كيفيات الأذان وردت وعليها الآن كثير من أهل العلم والمذاهب مختلفة في هذا. وكما قلت إن هذا الخلاف من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد، يعني يجوز أن يقال هذا وهذا وهذا. نعم. طيب شيخ أخونا بسام الشيخ يسأل عن الأذان الموحد، يوافقه أنس من الصومال وشيخ من الإمارات. نعم. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى يقول إن الذي يتأدى به الفرض هو أذان واحد في البلد، الذي يتأدى به الفرض ويسقط به فرض الكفاية أذان واحد في البلد يبلغ الناس، يبلغ الناس. إذا كان لا يبلغ جهة من الجهات فيؤذن لها ويبلغهم، وهذا فيما سبق من حيث كون الأذان بالصوت المجرد ولا يبلغ الصوت أمكنة بعيدة أو مسافات طويلة. وبناء على هذا نقول إذا كان الأذان يبلغ جميع محلات البلدة وبواسطة إما الميكروفون إذا كانت البلدة غير كبيرة، أو بواسطة أيضا توزيع السماعات في أماكن مختلفة، فالذي يظهر لي والله أعلم من خلال كلام أهل العلم أن يسقط الفرض، يسقط فرض الكفاية في هذه الحالة، لأنه سمع الأذان وهو عند الأذان شخص، الأذان شخص ليس، وإنما هذه السماعات وسيلة نقل فقط، وسيلة نقل وليس أذانا كما سبق من تسجيل أو ما أشبه ذلك. وهو أذان حي من شخص ولكن بلغ المناطق أو بلغ المحلات أو بلغ الأمكنة المختلفة بواسطة هذه السماعات. ما في شك من الأفضل أن لا نتكلم عن سقوط الفرضية، إنما الأفضل أن يؤذن لكل مسجد على حدة، من أجل أن الأذان معناه أن تدعو الناس المصلين إلى هذا المكان الذي انطلق منه الأذان للصلاة. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، بقي معي دقيقة واحدة ولعلي أعرض سؤال من أخ أنس من الأردن، يقول هل يجوز أن يؤخر صلاة الجماعة من أجل الأكاديمية؟ السؤال الثاني هو الأهم للشيخ، يقول ما الحكم من الاقتصار على المذهب الحنبلي؟ طيب، أما السؤال الأول وهو قضية تأخير صلاة الجماعة أو تفويت، والحقيقة ليس تأخير وإنما تفويت صلاة الجماعة من أجل سماع الدرس. أنا أرى أنه ما يجوز أن يفوت صلاة الجماعة من أجل الدرس. صحيح أن الدرس فيه خير كثير إن شاء الله وفيه منافع وفوائد، ولكن ينبغي أن بل يجب أن يصلي صلاة الجماعة مع الناس، ويستطيع بوسيلة أو بأخرى أن يلحق الدرس، إما عن طريق التسجيل أو عن طريق الكتابة أو عن طريق الإعادة. والآن ممكن الحمد لله التقنية أصبح بالإمكان أن يعيد الدرس من خلال التقنيات الموجودة، فلا يؤخر صلاة الجماعة، لا يفوت صلاة الجماعة من أجل الدرس. إنما لو فرضنا أن الجماعة كلها بتأخر، جماعة محصورين أي ناس يصلون في مكان معين أو ليس عندهم مساجد في بيت أو في قرية أو في مكان يقول نؤجل الصلاة إلى أن ينتهي الدرس، فهذا طيب. إنما يفوت الجماعة الناس يصلون وجالس لا. نعم طيب الشيخ، الاقتصار على المذهب. نعم الواقع أنه لا نقتصر على المذهب، الواقع أن الأمر الذي نسير عليه الآن لا نقتصر على مذهب الحنبلي، ولكن الكتاب الذي جعلناه يعني مرجع لنا ننطلق من خلاله هو هذا الكتاب والمؤلف كما سبق حنبلي. ويمكن يعني ليس هذا معناه أن لا يختار كتاب آخر، يمكن في يعني دورة أخرى أو غيرها يختار كتاب آخر وينطلق منه إلى التقرير يعني المسائل وتقرير الأرجح، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلي أختم بهذه الإجابة وأترك لكم ختام الدرس شيخ. لا عندي يعني ليس عندي ما أختم بالدرس إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ثم أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفقه الدين. وأشكر في الأخير جميع الإخوة الذين حريصون العجيبة على متابعة الدروس، سواء درس عمدة الفقه أو الدروس الأخرى، لأن إن شاء الله تعالى متابعة هذه الدروس فيها خير كثير وفيها نفع عظيم. وأسأل الله للجميع الفهم والعلم والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شيخ عبد الله، باسم جميع المشاهدين والحاضرين اشكركم على حضوركم على هذا الاداء المتميز، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، بهذا اصل الى نهايه هذا الدرس مع شيخنا الاستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، استاذ الفقه جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. اشكر الله تعالى ثم اشكر جميع الحاضرين، اشكركم ايضا على طيب متابعتكم، التقيكم في درس قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.